بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن على نهجه اقتفى. وبعد، هذا لقاء مبارك متجدد من برنامجكم أعلام القرآن. وقد مر معنا أعلام غالبها ترمز إلى أشخاص أو تدل على أشخاص، أما اليوم سنقف مع علم من نوع آخر. العلم اليوم هو الوادي المقدس، وهذا قد ورد في القرآن في سورة طه في حديث الله تبارك وتعالى عن نبيه وصفيه وكريمه موسى بن عمران. أولا، أين يقع الوادي المقدس؟ يقع في أرض سيناء من أرض مصر. قال الله جل وعلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، أي النار، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إذن في طور سيناء، في طور سنين، وبكل جاء القرآن، هناك الوادي المقدس. الوادي معلوم ما كان بين جبلين، والأودية كثيرة في الأرض، لكن أن الله جل وعلا ينعت واديا بأنه مقدس، هذا يدل على أن هذا للوادي مزية على غيره. لكن ينبغي أن يفرق ما بين مبارك ومقدس وحرم. فالحرم ما كان له حدود، لا يجوز داخل تلك الحدود أن يكون هناك صيد، أو أن يكون هناك أخذ لشجر أو قطع له، كمكة والمدينة. ولا حرمان إلا مكة والمدينة. أما مبارك ومقدس فهما كلمتان أو لفظان متقاربان. فالله جل وعلا يقول عن ملائكته أنهم قالوا: ونقدس لك. والقدس بالتحريف لا بالتسكين في لغة أهل الحجاز الإناء الذي يوضع فيه الماء للتطهر، فيصبح وادي مقدس أي وادي مطهر. هذا أحد معانيه. ومعنى آخر للفظ مقدس هو المبارك، ودليل أن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولا ريب أن الأرض التي بارك الله فيها أرض مقدسة، بدليل أن الله قال في سورة المائدة: أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فهي مقدسة ومباركة، فمعنى المقدس المبارك متقارب مطهر، فيه خير آتاه الله إياه أو جعله الله فيه. موسى عليه الصلاة والسلام مكث في أرض مدين 10 سنين، أتم أكمل الأجلين، ثم أخذ أهله وتوجه إلى أرض مصر آئبا. ضل الطريق، رأى عن بعد النار. لما رأى عن بعد النار دخل الوادي المقدس. لما دخل الوادي المقدس ناداه ربه: إني أنا ربك. وهنا لم يقل له الله إنني أنا الله ليشعره بالطمأنينة ويبين له أنه في كنف الرحمن وأنه في كلأ ربه تبارك وتعالى. ثم قال له: اخلع نعليك. يتساءل المرء: لماذا اخلع نعليك؟ يحمل معان عدة، أعظمها التأدب مع الله، التواضع بين يديه جل وعلا، ومنها بلا شك حتى تمس موسى بركة الوادي، فلا تصبح النعل ولا يصبح النعلان حائلا بين موسى وبين بركة الوادي، بين موسى وبركة الوادي. لأن الله قال عن هذا الوادي: إنه واد مقدس، اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى بدل من الوادي المقدس، يعني من ناحية الإعرابية النحوية. فيصبح أن طور سيناء، والذي قال الله عنه في سورة المؤمنون: وطور سيناء، وقال في سورة التين: وطور سنين، هذا كله ينطبق على هذا الوادي المقدس الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى. هناك جبل يقال له جبل الطور، وفي اللغة الطور هو الجبل الذي ينبت فيه شجر. وقد كلم الله جل وعلا موسى عند جبل الطور، قال الله: وكلم الله موسى تكليما. كلمه مرتين، المرة الأولى هذه المرة التي نحن بصدد الحديث عنها، يوم انقلب موسى راجعا من أرض مدين إلى أرض مصر، والثاني عندما أتاه الله جل وعلا الميقات. قال الله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، ميقات زماني وميقات مكاني، ميقات زماني تمام 40 وإن كان خلاف أي 40 هذه، والذي يترجح عندي أن موسى كلمه ربه يوم النحر فيكون الميقات 30 شهر ذو القعدة، والعشر التي زيدت هي عشر ذي الحجة وإن كنت لا أقطع به. أما الميقات المكاني فلا تردد بين العلماء فيه، هو جبل الطور، لأن الله قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، فكلم الله جل وعلا موسى عند جبل الطور في الوادي المقدس. ولا أريد أن أتحدث عن الجبل بكثرة، سيأتي الحديث عن الجبال عند حديثنا عن جبل الجودي، لكن نعود إلى الأودية. فهذا الوادي نعته الله بأنه واد مقدس، والأرض كلها مملوكة لله، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. جاء في السنة أن هناك واديا مباركا وهو وادي العقيق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده يوم السبت آخر ذي القعدة، وذهب إلى ميقات ذي الحليفة بعد صلاة الظهر، ثم قال لما بات تلك الليلة في ذي الحليفة قال أتاني آت من ربي، فقال صلي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وادي العقيق الذي في المدينة واديا مباركا، وقد كان وادي العقيق في المدينة المنورة موئلا وموطنا للأغنياء والأثرياء والشعراء، خاصة إذا سال الوادي يأتون عنده ويتغنى الشعراء به. ولن نستبق الحديث، سيأتي حلقة كاملة إن شاء الله عن المدينة لأنها من الأعلام المذكورة في القرآن، لكن نعود إلى قول الله جل وعلا إنك بالوادي المقدس طوى، وهو وادي أرض سيناء. عند هذا الوادي حصلت مناقب لموسى عليه الصلاة والسلام، أعظمها أن موسى عليه السلام ذهب وكل همه جذوة من النار، فعاد وهو كليم الله الواحد القهار، وهذا يجعلك أيها المؤمن يعظم ويحسن ظنك بربك وتعلم أن الله جل وعلا كريم وذو فضل عظيم. فهذا النبي الكريم الصفي الكريم عليه السلام ما كان همه إلا أن يطمئن أهله، امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، لكن الله جل وعلا أعطاه فوق ما تمنى وأكرمه بأعظم مما يؤمل، فكلمه ربه وناجاه وناداه واصطفاه، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. لكن لا يتعلق بهذا الوادي المقدس عبادة من أي نوع كان، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، لكن يبقى هذا الوادي واديا مباركا بنص القرآن، قال الله جل وعلا إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك أي يا موسى فاستمع لما يوحى. وانظر الآن، ونحن قلنا أنه درس الآيات التي تتعلق بالوادي، كيف أن الخطاب تغير. في الأول كان موسى خائفا وجلا يبحث عن نار، يبحث عن أحد يدله، قال له إني أنا ربك، فلما شعر بالطمأنينة والأمان وأنه في كنف الرحيم الرحمن قال يا موسى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، فأتاه بما كلفه فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ثم بين له مآل العباد إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وما حذر أنبياء الله ورسله الناس بشيء من أعظم من قيامهم برب العالمين جل جلاله وهو الساعة. وقد قيل إن المهدي الخليفة العباسية دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد ابن أبي ذئب أحد العلماء، ومع المهدي وزراءه جنوده وحاشيته، فلما مروا على ابن أبي ذئب لم يقم وكانوا ينتظرون أن يقوم، فقال الحاشية والوزراء قم هذا أمير المؤمنين، فقال ابن أبي ذئب رحمه الله قال إنما يقوم الناس لرب العالمين، فأراد الوزراء أن ينهروه، فقال المهدي اتركوه فقد وقف شعر رأسي والله مما قال. ومتى قال الله إنما يقوم الناس لرب العالمين؟ قالها في تخويف عباده في المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أي يوم يا ربنا؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين، هو قيام الساعة الذي قاله الله هنا لموسى عند الوادي المقدس: إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، والحف الله يقول أكاد أخفيها، فلا هي بالتي ظاهرة ولا هي بالتي خافية بالمرة، فلا أحد يعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لما قال له متى الساعة، في ذات الوقت جعل الله لها أشراطا، جعل الله لها علامات تقرب منها وتدل عليها دون أن تنبئ عن يومها. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات وأمارات تدل عليها. أما هي نأتا كما قال الله في الوادي عند الوادي المقدس لعبده موسى: أكاد أخفيها، لا يعلمها إلا الله، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا أيها المبارك مجمل ما يمكن أن يقال عن الوادي المقدس، ذلكم الوادي الذي كلم الله جل وعلا عنده عبده وصفيه وكليمه موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلنا إن هناك أودية مباركة، منها وادي العقيق في المدينة، على أنني أنبه على أن العقيق الذي ورد على ألسنة بعض الشعراء كجرير إنما هذا كان في ديار نجد ولم يكن في المدينة، فإن جرير يقول: وهيهات خل بالعقيق نحاوله، بعد أن قال: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نحاوله، هذا خارج عن نطاقنا، هذا كلام عن واد واقع في نجد. أما وادي العقيق الذي في المدينة فهو واد مبارك، وأما الوادي الذي كلم الله جل وعلا عنده موسى فهو الوادي المقدس، وقد حررنا لك آنفا بعض الحديث عنه، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول علم من أعلام القرآن هو الوادي المقدس، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.